نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال ربنا في كتابه الكريم أيضا مبينا أمر الموت أعلموا أنه ملاقيكم ففي أي وقت كن وفي أي مكان تكون وعلى أي حال تكون فالموت آت. فمن يأمن على نفسه من أن يهجم عليه الموت ويقتطفه الموت وهو على غفلته وهو على أحوال لا تبشره بخير. فلهذا أيها الناس لما كان الموت أمرا غيبيا ما أكثر من يموت وليس مستعدا للقاء الله رب العالمين فيخرج من الدنيا وقد حمل ما يخيب بسعيه أو ما يخيب بسببه وما يحلق ويطرد ويكون مبعدا عن رحمة الله وعن مغفرة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يأمن الموت لا في حله ولا في ترحاله ولا في ليله ونهاره ولا في أي حال من أحواله. فالصغير يموت ويؤخذ من بين يدي أمه وهكذا الشاب يموت وهو ممتلئ بشبابه وهكذا الملوك وهكذا الرؤساء والوزراء يختطفهم الموت. فمن ذا الذي يأمن على نفسه من هذا القضاء الإلهي يوم أن يأخذك الموت وينطلق إلى الآخرة. ربنا قال مبينا أن الموت من دلائل قهره قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يا عبد الله أنت المعني بأخذ الموت لك وأنت الذي لا تنتظر إلا هذا الأخذ وهذا القضاء الرباني. يا عبد الله يا عبد الله أما تخاف أن يأتيك الموت وأنت على حالة لا ترتضيها لنفسك؟ انظر ماذا تعمل انظر ماذا تؤديه من الأعمال وتقوم به من العبادات. أأنت على ما يرضي ربك أم لست على ذلك؟ أيها المسلمون إن من أعظم الخطر على المسلم أن يموت فجأة أن يأخذه الموت فجأة. لم يكن متوقعا أن يموت في تلك اللحظة التي أخذه الله. جاء من حديث عبيد الله بن خالد وهو عند أبي داود وأحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال موت الفجأة أخذة أسف أي أخذة غضب من الله. إذا مات العبد فجأة يخشى أن يكون هذا من جملة غضب الله أخذه الله قبل أن يتوب وقبل أن يريد إلى الله وقبل أن يصلح ما بينه وبين الله وقبل أن يخفف من أوزاره ويقلل من آثامه لقي الله مدبرا غير مقبل، ولقي الله مبدلا غير متمسك، ولقي الله متمسكا غير مبتس بشرعه وحاكم بدينه. وما أكثر ما تشاهدون، ما أكثر ما تسمعون وتشاهدون أن هنالك من يموتون على حالة لا تبشر إلا بالشر عياذا بالله. أما من كان مستقيما ثم مات فجأة فلا يخاف عليه من غضب الله وسخطه وعقابه، بخلاف من كان غافلا، بخلاف من كان متلاعبا ثم أخذه الموت فجأة فذا من علامة عقوبة الله. ويا لها من عقوبة، يا لها من عقوبة متتابعة على صاحبها، يأخذه الله انتقاما منه سبحانه، ثم ينتقم منه في القبر ويعذب في القبر، وربما في القيامة، وربما جهنم بعد ذلك. فيا عباد الله انظروا على ما يموت أحدنا. الموت، رب العالمين يقول في كتابه الكريم: كلا إذا بلغت التراقي، بلغت الروح، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. فراق ليس بعده تلاق إلا أن يشاء الله. انظر كم ستفارق من أشياء أنت لا تريد مفارقتها، خصوصا إن تمكن حبها من قلبك، إن تمكن حبها من قلبك. يا عباد الله، أين قوتنا؟ أين حيلنا؟ أنت تحتال في الدنيا وتستعمل القوة وتستعين بالرجال وتعمل من الأفاعيل ما تعمل، لكن عند الموت ليس معك أحد. عند الموت يتركك كل من له قدرة على أن يعمل إلا في هذا المجال، فليس لأحد قدرة على أن يرد عنك ما نزل بك. قال بعض السلف: لما جاءه الموت جمعت لكم المال وها أنا أعطيه لكم وعلي ما اكتسبت، وعلي ما اكتسبت. من ذا الذي يقدر على أن يكافئ من موله بالمال وأعطاه المال على أن يتحمل وزرا من أوزاره وذنبا من ذنوبه، وأن يعطيه ساعة يعود إلى ربه؟ ربنا قال في كتابه الكريم: كما سمعتم كلا إذا بلغت التراقي، أي وصلت إلى الحلقوم وإلى الحنجرة، إذا وصلت الروح إلى هنا. قال ربنا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من مداوم؟ هل من طبيب؟ هل من مسعف؟ لا أحد يملك لك من الأمر شيئا. أمر يتصرف رب العالمين فيه، يتصرف الله فيه. فيا عبد الله، تذكر حالك وأنت هنا وأنت على هذه الحال والناس حولك ما بين باكين وما بين حزينين وما بين متأسفين ولا يملكون لك من الأمر شيء. يا عباد الله، انظروا إلى ضعفنا، انظروا إلى تدبيرنا، وأن الأمر لله الواحد القهار الذي جاء بك إلى الدنيا بدون إذن منك. وبدون اختيار منك سيخرجك منها بدون إذنك وبدون اختيارك، وسيخرجك متى شاء. وعلى أي حالة كنت لا تستطيع أن تعطي نفسك ولا أن تتأخر ولا ثانية من الثواني، أنت عبد مقهور بقهر الله الواحد القهار. تذكر حالك وأنت عند الموت. قال بعض السلف رحمه الله، قال جئت إلى الدنيا وأنا عارم، وأنا عارم يعني ليس معه ثياب، فاستقبل بالأقماط وستخرج من الدنيا وليس معك إلا الأفان، أحسن إليك الناس حينما كفنوك، أحسن إليك الناس حينما كفنوك. فدنياك مهما عرضت ومهما طالت ومهما كثرت ومهما ومهما لن تنفعك عند الموت، وإنما ينفعك ما قدمت من صالح عملك. يقول الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون إلى الميت وهو في سكرات الموت وهو في شدائد الموت وهو في حالة حتوم الموت وتمكن الموت منه ومن قبض روحه. قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. يا عباد الله إنه الموت، إنه الموت الذي ينزعك من بين مالك، والذي يأخذك من بين جاهك، والذي يبطش بك وأنت بين أولادك وبين أهلك. لن تستطيع أن ترده لحظة، لن تستطيع أن ترده لحظة. إنه الموت الذي سينزل بك إن كنت مسرورا، تغير السرور كله والفرح كله إلى حزن وإلى ندامة وإلى تأسف. تنظر إلى حالك وأنت حال الفراق، حال الفراق لهذه الدنيا وما تعلقت به وما أحببته وما عظمته وما ملت إليه ورغبت فيه. انظر إلى هذه الحال أيها المسلمون، حالنا عند الموت الله أعلم كيف سيكون. جاء عن الواثق أحد الخلفاء العباسيين أنه لما جاءه الموت، لما جاءه الموت قال اللهم من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ماذا معك في هذه الحياة؟ ما الذي أغراك؟ ما الذي دهاك؟ ما الذي جعلك تحارب دينك وتعصي ربك وتتأخر عن جنة عرضها السماوات والأرض؟ هل معك ملك كبير واسع؟ هل عندك جاه عريق؟ هل عندك ولو كان عندك من هذا فليس بنافع لك. ولكن ما هذا كله؟ أكثر المسلمين فقراء، فقراء في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. ألا تكتفي بفقر واحد، بفقرك في الدنيا وترضى بغناك في الدين؟ أن تكون غنيا بدينك، أن تلقى الله عز وجل وقد أحرزت جنة عرضها السماوات والأرض. يا عباد الله لا نغتر، لا نغتر بالحياة الدنيا. ودخل رجل على أمير من الأمراء فقال السلام عليك أيها الأمير، والأمير في سكرات الموت. فقال الأمير قل السلام عليك أيها الأسير. انتهت الإمارة، انتهت الزعامة، انتهت القوة، انتهت الشجاعة، انتهى. ما كان للشخص من صولة وجولة، وصار أسير الموت، أسير الموت لا يجد لنفسه من الأمر شيئا. تؤخذ نفسه من عروقه وتنتزع من فيه وإلى قضاء الله عليه. أيها المسلمون، أحد السلف كان عند الموت قيل له: مما تشتكي؟ قال: أشتكي الذنوب والمعاصي. ماذا تريد عند الموت؟ هل تريد المعاصي؟ هل تريد التزود منها؟ انظر ما الذي سيساعدك عند الموت. تبدأ تعيد النظر في حياتك وفي عمرك وفي سيرك وفي معاملتك مع ربك ومع الخلق، كيف عمل وماذا عمل وماذا أدي من الحقوق وماذا منعت وماذا أخفي وماذا أشررت عند الموت. تبدأ الأمور العصيبة. قيل له: ماذا تريد عند الموت؟ قال: أريد رحمة الله ومغفرة الله ورضوان الله. هل أحد عند الموت يريد معصية واحدة؟ ها هو الطاغية فرعون، طاغية الدنيا. فرعون لما أدركه الموت قال ربنا في كتابه الكريم: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من هذا الذي يقول الآن آمن؟ إنه الذي قال في أيام العافية وفي أيام الملك والرئاسة الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وهو الذي قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا يبصرون. الذي دعا إلى عبوديته الآن يعلن إيمانه، لكن متى؟ عند فوات الأوان. يا عباد الله، ألا نعقل ما الذي نريده عند الموت ما بعد الموت، وما الذي نرجو أن يلقى الله به؟ أهي المعاصي والذنوب؟ أهي الآثام والأوزار؟ أهو البغي والظلم والاعتداء على الآخرين؟ انظر يا عبد الله، بماذا ستلاقي ربك إذا ما قال لربي: أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من عبدي وبالعصيان تأتيني؟ جئت إلى الدنيا وليس عليك ذنب فترضى أن تخرج منها وأنت مثقل كراهنك بالذنوب وأنت تحمل الأوزار؟ أترضى لنفسك بهذا الزاد؟ بئس الزاد إن كنت تعد الذنوب وتجمع الذنوب وتكثر من الذنوب وتعيش على الذنوب، تمسي وتصبح على الذنوب وعلى المعاصي. انتبه لنفسك يا عبد الله قبل فوات الأوان. عند الموت ما تريد لذة ولا تريد أكلا ولا تريد شرابا ولا تريد إلا أن يخفف الله عنك سكرات الموت وأحوال الموت وشدائد الموت، ولا تريد إلا أن يرحمك الله. أيها المسلمون، حالنا عند الموت يخشى أن تكون أحوال سيئة بسبب الذنوب والمعاصي والغفلة التي ابتلينا بها، التي تلاعبنا بسببها بشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن ينظر ماذا يعمل قبل أن يأخذه الموت وهو على حالة سيئة، وهو ليس مستعدا للقاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، جاء من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو في سكرات الموت، فقال له الرسول: يا ابن أخي كيف تجد، أي كيف تجد نفسك؟ فقال: يا رسول الله، والله إني لأرجو الله وأخشى عذاب الله، أخاف ذنوبي، أخاف ذنوبي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع هذان في هذا الموقف في أحد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف، وأمنه الله مما يخاف. هذا الشاب عظم الخوف في قلبه من الذنوب، من الذنوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار، وهي إشارة لنا جميعا، على أننا عند الموت نرجو رحمة الله ولا نيأس من رحمته ومن فضله ومغفرته، وهو المطلع على عباده، وهو الحاكم بين العباد يوم القيامة. وكذلك أيضا العبد يخاف من الذنوب، ولكن لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بالله وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فمن الخطأ الكبير الحاصل عند الناس أنهم كلما أذنبوا، عند بعض الناس أنهم كلما أذنبوا قال الله غفور رحيم: يا عبد الله أنت في حال الصحة وفي حال العافية بحاجة إلى أن تستعلم كثيرا الخوف من الله والخوف من بطشه وعذابه، خشية أن يمكر بك، أن يمكر بك عياذا بالله، فتخاف في حياتك من الله. فإذا جاء الموت فأحرص على أن ترجو رحمة الله. أما أن يعيش الشخص في هذه الحياة في أيام عمره وعافيته متلاعبا بالذنوب، متلاعبا بالذنوب ومقبلا عليها ومصوفا بالتوبة ومحاملا الغفلة وأن يبقى عليها، فهذا يخشى عليه عند الموت أن يصاب باليأس من رحمة الله، أن يصاب باليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. مع أنه لا يجوز للمسلم أنه يأس من رحمة الله لا في حياته ولا عند مماته. أيها المسلمون، جاء في البخاري وغيره من حديث أنس أن فاطمة بنت سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها دخلت على أبيها وهو في سكرات الموت، فلما رأت أباها وهو يعاني من سكرات الموت قامت فاطمة وكرب أبتاه، فرأباها سيد الأولين وهو في كربات الموت عليه الصلاة والسلام: ما بال حالي وحالك، أو ما بال ما نحن. إذا كان هذا في حق سيد الأولين والآخرين فكيف سيكون حالنا عند الموت؟ فلما سمعها نبينا عليه الصلاة والسلام قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. هكذا يبشر أولياء الله ويبشر عباد الله الصالحون، يبشرون بأن الله عز وجل يخرجهم من هذه الحياة إلى الرضوان، إلى النعيم، إلى الرحمة، إلى المغفرة، إلى الإكرام. فأبشروا يا معشر المسلمين، إن متم وأنتم على منهاج النبوة أن تلاقوا من الله رضا ورضوانا، وأن تلاقوا من الله رحمة وإكراما وإنعاما. لهذا أيها المسلمون، جاء من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي عنبة الخولاني ومن حديث عمرو بن الحنف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، استعمله. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. انظر، هل أنت تعمل مع الله؟ وهل أنت عبد لله أم عبد لهواك وعبد شهواتك وعبد للناس تطيعهم في معصية الله وتخشاهم وتتعدى حدود الله؟ انظر إلى أنت وانظر ماذا تعمل. فإن من استعمله الله في طاعته حتى لقي الله، هذا ممن يرجى له، ممن يرجى له أنه من العاملين الفائزين المقبولين يوم القيامة في الآخرة في القبر ويوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله الله بن مبارك رحمه الله أنه قال: الموت كرامة لكل مسلم وليس لقمة. الموت كرامة لكل مسلم يموت على السنة، يموت على السنة. وجاء عن عون ابن عبد الله أنه قال: من مات على السنة فله بشير بكل خير تبشره الملائكة، بل يبشره من حوله من الناس، من الناس المقتدين المتقين المحبين للخير. ألا ترضى لنفسك، ألا ترضى لنفسك أن تكون من أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهاج النبوة؟ لا ترضى بالبدعة، ولا ترضى بالضلالة، ولا ترضى بالخيبة، ولا ترضى بالخسران، ولا ترضى بتغيير الحق وإبداله وتبديله بأي شيء مما يخالف شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، أهل السنة والجماعة هم الصحابة الكرام وآل بيت النبوة الأخيار ومن تبعهم بإحسان. فكل من سار على ما كان عليه السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كل من سار على هذا المنهاج النبوي فيرجى له أن يكرم وأن يؤمن يوم أن يخاف الناس، وأن يقبل يوم أن يطلب الناس، وأن يكون في الدرجات العالية في الآخرة، ويكون من رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وممن يقال له يوم القيامة: تقدم تقدم إلى الحوض والشرب منه، وتقدم إلى مرافقة سيد الأولين والآخرين. فيا أيها المسلمون، حقق الاتباع، حقق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وإياكم وإياكم والبدع والمخالفات. وهنا أمر خطير، أمر خطير نبه عليه النبي في حديثه، فقد جاء في البخاري مسلم من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يقتل الناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يقتل الناس وإنه من أهل الجنة. وعند البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يقتل الناس وإنه من أهل النار هو بسبب دسيسة، بسبب دسيسة. هذا الذي يدخل النار وكان الناس يظنون أنه من أهل الجنة، قال ابن رجب، هو بسبب دسيسة في قلبه أو في عمله، في قلبه أو في عمله. فاحذروا الدسائس، احذروا الدسائس التي تدس في قلبه لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا جبار السماوات والأرض. احذر أن يكون في قلبك ما يغضب الله عليه، وأن يكون في عملك ما يطلع الله عليه مما يشوف ومما يهلكه. فالدسائس، دسائس القلوب كالكبر عياذا بالله، لا تمرق قلبك بالكبر والحسد، لا تمرق قلبك بالحسد والرياء، لا تفسد عبادتك بالرياء. بعض الناس مبتلى بالرياء في أي خير يريد أن يفعله يحاول أن يرائي نفسه الأمارة بالسوء، وشيطانه يدعوه إلى ذلك. فاحذر الرياء فإنه سم العبادات، وهو البلوى العظيمة التي يبتلى بها الصالحون إلا من عصم الله ومن رحم الله رب العالمين. واحذر من دسائس القلوب حب المنكرات، من دسائس القلوب حب المنكرات. يكون الرجل يصلي ويصوم ويعمل أعمالا طيبة، ولكن في قلبه حب المنكرات، حب المنكرات، فهذا أمر خطير على قلبه. واحذر الدسائس في الأعمال كالذي يغدر وكالذي يمكر ويعمل الموبقات والجرائم، والذي يقتل سرا ليلا ما يعلم بذلك إلا الله. احذروا دسائس الأعمال التي تطردنا عن رحمة الله، وإن ظهر من بعض بعضنا لبعض او ظهر من بعضنا لبعض اننا على خير، فآمن ربك واتق ربك وقف عند حدوده وتمسك بشرعه وابتعد عن غضبه وعن مخالفة شرعه. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك يا أمريكا بالمعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البدولة الصالحة، اللهم احفظنا في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.